هناك نظريات إلحادية تدرس في الجامعات والمدارس الثانوية، وهذه النظريات نظرية داروين وغيرها، نرجو توضيح ذلك. هذا كافي مثل من المدرسة التي تدرس هذا أو معهد حتى نعالج الموضوع كان يا أخوتي، وإلا فالمدارس هنا عندنا والمعاهد ممنوعة من هذا الشيء، بحمد الله يعرف أن هذا منكر. إذا كان يعلم أن مدرسة أو معهد يدرس هذا فنرجو أن يبين لنا ذلك بكتاب حتى نعالج الموضوع مع صاحب المدرسة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.